حديث ابن عمر النهي عن بيع التمر قبل بدو الصلاة. النهي بيع الثمر. حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. عندك ولا تاخذ من عندي؟ حتى يبقوا صراحة انها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. نعم. اللي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما له؟ يستحل ولا يستحل؟ لما يستحل؟ يستحل أحدكم مال أخيه. نعم. وهذا تحمر. قراءة إيش أنت؟ تحمر. تحمر ولا تصفر؟ تحمر أو تصفر. ما قراءة ما عندكش تصفر؟ لا. لا. حتى تحمر أو تصفر. قال رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. هذا الباب باب ما زال المصنف أو ما زلنا في باب النهي عن بعض البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب مهم جدا في مسألة النهي عن الثمرة أو بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. وذكر في الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهناك روايات أخرى يعني نبينها حتى يكتمل الشرح، هي ليست في الصحيحين ولكن عند السنن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهل. هذه الرواية مهمة أيضا تساعدنا. وأيضا من حديث أبو هريرة عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أو بما تستحل مال أخيه. هذه رواية أخرى. نعم. هذا البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثمار التي تكون على النخل أو مثل مثلا التمر أو العنب أو الحب في السنبل أو غير ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبيع هذه الثمار أو السنبل في حبه قبل أن يبدو الصلاح، قبل أن تنضج الثمرة. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلامات التي تبين بدو الصلاح الثمرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية التي صحيحين هنا حتى تحمر أو تصفر، وفي رواية التي ذكرناها عن العنب حتى يسود، وفي الحب حتى يشتد، وفي رواية حتى يبيض. وهذه تبين أولا بأن الثمار معرضة، يعني حكمة النهي في هذا البيع أولا قبل أن ندخل في شرح التفاصيل، أن الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل تبدو الصلاح بأن الثمار قد تتعرض للآفات وقد تتعرض للجوائح من عند الله عز وجل. فإذا اتفق البائع والمشتري على الثمرة قبل أن يظهر نضج الثمرة أو يظهر بأن الثمرة قد استوت على الشجر أو غير ذلك في زمن قبل بدو ظهور الثمرة وصلاحها، فيتفق يأتي المشتري يتفق مع البائع يقول أنا أشتري منك هذا الثمر والثمر لم ينعقد أو انعقد ولم يظهر الصلاح، وسنبين علامات الصلاح تختلف من نوع إلى آخر أو من جنس إلى آخر. فإذا حدث وأن بعد أن اتفق البائع والمشتري ودفع المشتري للبائع ثمن الثمار التي ستخرج وقت الحصاد، وكان الاتفاق بأن البائع يخلي له الشجر عند ظهور الثمرة فيحصدها المشتري، فاتفقوا على سعر. الآن اتفقوا على أمر هو قد يحدث وقد لا يحدث، قد يقدر الله عز وجل بأن هذه الثمرة لا تنعقد أصلا أو لا يكتمل النضج، لا يبدو صلاحها، تأتيها آفة. فعندما يحدث الآفة هذه ويأتي وقت الحصاد لا يجد المشتري ثمر على النخل أو على الشجر، فيحدث المنازعة، لأنه قد بالفعل البائع قد أخذ المال والمشتري يريد الثمر. فعندما يأتي ويقدر الله حدوث الآفة فلا يأتي يجد ثمارا، فيحدث المنازعة والبغضاء والمشحنة. البائع قد أخذ المال، يقول له أنا لا أدري المسألة، أنا بعت لك الثمرة هذه قد جاءت الآفة من عند الله عز وجل، والمشتري يقول له أين ما استفدت وقد دفعت لك المال، فيحدث التباغض والتشاحن ويحدث الخلاف والنزاع بين المسلمين. فجاء الشارع الحكيم الذي ما ترك أمرا يؤدي فيه إلى البغضاء والمشحنة إلا سد هذا الباب، وما ترك أمرا أو بابا يفتح فيه إلى الود والألفة بين المسلمين إلا فتح هذا الباب. فجاء ليغلق هذا الباب، منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم أو يتم البيع بين البائع والمشتري على الثمار حتى تظهر الصلاح. والعلة في ظهور الصلاح أنها قد أمنت الآفة، هذا لأنه قال في الحديث الآخر الذي بينته في الروايات، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، عن بيع السمن حتى يبيض ويأمن العاهل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في الانتظار حتى بلوغ الصلاح أو ظهور الصلاح هو الأمن من العاهل. لذلك كان العرب يعني يقولون بأن أمن العاهة يحدث عند طلوع نجم الثرايا، وطلوع نجم الثرايا هذا اختلفوا فيه، بعضهم قال في شهر نيسان او ايار نيسان يعني ابريل، او ايار في مايو في اواخر نيسان او في اول 10 ايام 11 يوم من من من من ايار اللي هو مايو عندنا او عندهم يعني، ايضا قالوا هذا الوقت يطلع نجم اسمه الثريا. عندما يظهر هذا النجم وهذا بدايه شهر الصيف عند اهل الحجاز ايضا واستشهاد الحراره فيه، اذا طلع هذا النجم او الثريا ويظهر بعد ذلك نضوج الثمر، فاذا امن في هذا بعد طلوع هذا النجم ولم يحدث شيء فهنا قد أمن العاهة أو أمن الآفة التي ممكن تأتي بالثمار. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمن العاهة، وهذا الكلام مهم لأن مالك يعني لو كلام في مسألة الزمن هذا بتاع العاهة سنوضحه في بعض المسائل التفصيلية. الشاهد أن هذه الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأمن البائع بأن الثمار سيأتي الوقت وتزمو فيها ويحصدها المشتري، فقالوا نهى أن يبيع حتى يظهر العلامات. العلامات هذه تختلف من الثمر مثلا النخل عن الفواكه عن الحب. فمثلا قالوا في التمر يصفر او يحمر، اللي هو مثلا يبدا ظهور الاصفرار في التمره او في الاحمرار، قال هذا علامه من علامات الصلاح. قالوا في العنب مثلا يسود، يبتدي يميل للسواد او الاحمرار حسب. وبعضهم قال مثلا حسب بعض مثل قصب السكر مثلا يحلو، تظهر الحلاوه فيه يعني يذوقه فيظهر فيه الحلاوه. مثلا التين يكون الملمس ناعم ويبتدي بعدما كان خشنا يكون ناعما ويبتدي يفتح قليلا الثمرة تفتح. فقالوا هذه العلامات تختلف من الشجر وتختلف من جنس الثمر إلى آخر. المهم إذا ظهرت هذه العلامات هنا قد ظهر بدو الصلاح، وهنا يحق للبائع أن يبيع هذه الثمار ويعقد الصفقة مع المشتري ويبيع لأنه قد ظهر بدو الصلاح على هذه الثمار. هنا في بعض المسائل في هذا الحديث بعد أن يظهر بدو الصلاح، أولا الحديث هذا يبين أن هناك بعض الحالات مستثناة كما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو الصلاح. طيب قالوا يبقى الآن إذا باع البائع الثمار للمشتري قبل بدو الصلاح هذا مفهوم مخالفة في الحديث، لا هذا البائع لا يصح باطل، بمعنى إذا جاء وباع فقالوا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد. انتم تذكرتم مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد؟ نتكلمها في ثلاث حالات فيها، حد أحمد تذكرها؟ قلنا مطلق النهي يقتضي الفساد، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فهذا الشيء إذا فعل إذا بيع يقتضي الفساد أو البطلان. وقلنا أن مطلق النهي يقتضي الفساد له ثلاثة أقسام، هذه مراجعة. إما ينهى عن عن عن كذا أو كذا أو كذا. تفهمين يعني مطلق النهي عن قتل الفساد؟ فهمين؟ مطلق النهي عن الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هذا يقتضي فساد. ولقد قلنا له ثلاثة أقسام. مفيش حد متذكر؟ خليكم إيش؟ العقد ده مثلا من العقد يمضي الشرط العقد يمضي ده غرامة التأخير كده ولا ايه؟ ده انتوا مذاكروش كناش حاضرين لا حضرناها اتكلمنا في مطلق النهي عن قتل الفساد قلت ثلاث اقسام وجبت امثله قلت في نهي عن ذات الشيء ونهي عن وصف في ذات الشيء ونهي عن وصف خارج عن ذات الشيء قلنا لما قلناش قلنا صح طب ايه هو النهي عن ذات الشيء كلب والخنزير والخمر فإذا كان باع كلباً أو خنزيراً أو اشترى هذا النهي يقتضي الفساد لأن ذات الشيء منهي عنه طب قلنا وصف عن ذات الشيء مثل ماذا؟ اللي هو عن حتى هدوم السفر ده شو؟ لا ده جبت من الآخر طب أنا عايز مثال تاني اللي هو مكان منه مكان يعني إيش وصف عن ذات الشيء؟ يعني ذات الشيء أصله حلال لكن في وصف تم به البيع جعل هذا فاسد إيش؟ في شرط ربوي مثل ايش طيب ايش قلت الزياده شيخنا مثلا فايده هذا مش بيع هذا ده قرض ربوي احنا عايزين بيع باع 100 جرام ذهب ب 120 جرام ذهب الذهب صنف ربوي الذهب الاصل فيه انه حلال انك تبيع وتشتري الذهب لكن باع ذهب بذهب بالتفاضل فقلنا هذا الوصف منهي عنه من وصف في الذات نسيئة فهذا الوصف يعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يد بيد سواء بسواء فهو الان لم يبيع سواء بسواء فهذا الوصف ربوي فهنا النهي عن وصف في ذات الشيء لان ذات الشيء اصله حلال الذهب اصله حلال ولكن الوصف الحرام فهنا مطلق انه يقتضي الفساد هذا البيع فاسد النوع الثالث قلنا بان وصف خارج او منفك عن الشيء ومثلت بمثالين وقلت ان في مساله شهيره جدا بين الشافعيه والحنابلة هذه مساله الارض المقصوبه مالها انت بتجيب من بعيد لكن ماشي الصلاة في ثوب الحرير الصلاة طب ماشي جيد يعني هو الصلاة في ثوب من الحرير الحرير محرم لبسه لكن اذا لبس الحرير وقام يصلي قلنا هذا النهي هل الصلاة نقول باطلة ام الصلاة صحيحة مع الاثم نقول الصلاة صحيحة مع الاثم لان هذا النهي منفك ليس من اركان ولا شروط الصلاة ومنها ايضا ان يصلي في الارض المقصوبة او يتوضأ بماء قلنا المسألة الشهيرة جدا أن البيع والشراء في وقت نداء الجمعة بين الشافعية والحنابلة الشافعية يقول أن هذا الجهة منفكة فالبيع صحيح مع إثم البائع والمشتري والحنابلة يقولون هذا وصف في الذات والبيع باطل هذه أقسام ما معنى مطلق أنها يقتضي الفساد هنا في الحالة معنى الآن إذا حدث وأن البائع قد باع الثمرة للمشتري وتم البيع قبل بدو الصلاح هذا البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا البيع يندرج تحت اي قسم من الاقسام الثلاثه وصف نعم هو وصف في ذات الشيء لان بيع الثمار حلال ايش فيه بيع وشراء الثمار ليس فيه شيء لكن الوصف جاء في مساله الثمار قبل بدو الصلاح فالنهي هنا في وصف عن ذات الشيء فهذا النهي حرام أو البيع هذا حرام وباطل ولا يصح هذا أولا تصحيح المعاملة لمسألة إن البيع إذا تم فيكون البيع هذا محرم لوصف في ذات الشيء استثنى أهل العلم بعض الحالات في مسألة البيع بعضها نوافق عليها وبعضها لا نوافق قالوا إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال يعني جاء الرجل المشتري نظر للثمر هو لسه الثمر اخضر لم يبدو الصلاح قال للباع انا اريد ان اشتري هذا الثمر الان وساقطع الان الثمر لان انا اريده ولا اشتريه بشرط الابقاء لان في شرط الابقاء لو اشترط الابقاء حتى بدو الصلاح يبقى وقع في النهي قال ان اشترط بانه يشتري الثمر الان بشرط القطع يسمونه القطع انه سيقطع الثمر الان طب هو ايش ألا يستفيدوا أن بعض اللي عندهم أصحاب المواشي وعندهم التجارات يحتاجون هذه الثمار للعلف فممكن يأتي ويقول أنا أريد أن أقطع الآن للعلف فهو الآن هذا الثمر خارجة عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن هو يريد الأمر وسيأخذ الثمر الآن في الحال، لن يؤخر قطع الثمر حتى بدو الصلاح أو يبقي عليها. فقال هذه الحالة مستثناة من هذا النهي، فإن جاء المشتري وأراد أن يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح ولكن بشرط القطع أي يقطع الثمر الآن، فقالوا هذا البيع صحيح وليس فيه شيء، لأنه يخالف العلة أو الحكمة في النهي بأنه هو لا ينتظر الإبقاء حتى نضوج الثمرة، بل هو يأخذها الآن كأنه علف للبهائم وغير ذلك، فقال هذه المسألة لا شيء في ذلك. قالوا أيضا حالة مستثناة أيضا إذا كان الرجل يبيع المزرعة، كان عنده مزرعة وجي واحد يريد يشتري المزرعة والمزرعة عليها عندها شجر، فقال له المزرعة كلها اللي فيها مليون، فهو الآن قد باع المزرعة والشجر والثمر الذي على الشجر، فهو هل وقع في النهي بأنه قد دخل في البيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ فقالوا هذا يغتفر، لأن هذا هو لم يبيع الثمار استقلالا، بل هو باع الثمار تابعة للمزرعة أو للشجر، فقالوا القاعدة عند أهل العلم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يعني تفر في التابع إذا كان التابع في شيء ممكن يكون منهي عنه ولكن لم يباع استقلالا باع مع الأصل، فقالوا هنا يغتفر هذا الغرر أو هذا الضرر، لأن الأصل هو بيع حلال وهو بيع الشجر الموجود. فقالوا هذه الحالة تستثنى لا تنزل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. في حالة أخرى أيضا قالوا إذا كان هذا نوافق عليها والجمهور يوافقون على أن هذا البيع ليس فيه شيء. الحالة الثالثة قالوا إذا كان الشجر ملك لشخص والثمر ملك لشخص آخر، يعني الشجر ملك الواحد ويتعهد واحد والثمر هذه ملك لمن يتعهد هذا الشجر، فجاء صاحب الثمرة أراد أن يبيعها لصاحب الشجر اللي هو صاحب الأصل، كأنه يرد له الثمرة ويبيع له. بعض أهل العلم قالوا هذا مستثناء بأنه هو صاحب الأصل هو الذي سيأخذ التابع له، فهنا تستثنى. والصحيح الراجح بأن هذه الحالة لا تستثنى، هذه الحالة تستثنى لا تنزل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. هذه بعض الحالات التي فرعها أهل العلم في مسألة بيع الشجرة الثمار قبل بدو الصلاح. طب ممكن يعني في اللي انا قلته الان طب اتفضل. المعامله المشهوره اللي هي ان انا بروح استاجر الشجر ده عشان اخد ثمر وبيعه، دي معامله رسمه؟ يعني انا تاجر فواكه مثلا، صاحب المزرعه قلنا استاجر المكان ده سنتين موسمين او ثلاث مواسم او كذا. تستاجر، انت دخلت في مساله مش معانا، بس يعني تستاجر هو يتعهد ولا تستاجر هيشتري؟ يعني مستاجر هو اللي بيسقي الزرع والشجر ولا جاي يقول انا جاي اشتري الثمره لسنتين؟ الثمر ما هذا يدخل في المساله، لا يصح ان يشتري الثمر قبل بدو الصلاح، ما هذا بيع الاعوام وبيع السنين، وهذا المعاومه والسنين هذا له ايضا باب سياتي اللي هو انه يشتري الاعوام والسنين، وهذا منهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يندرج من جزء منه مع الذي معنا الان لانه بيشتري الثمره قبل بدو الصلاح. كيفيه تحويلها شوف المعامله؟ لا خليها دي بقى بعدين عشان هتدخل في الدرس، ماشي. فالان المساله الان التي معنا الان كيف نعرف بان الثمر قد بدا الصلاح؟ بينا ان تختلف الجنس الثمره او جنس النوع الثمره من نوع لاخر، بعضها بالاحمرار والاصفرار، بعضها بالحلاوه، بعضها بالاسوداد، بعضها بالبياض بالاشتداد. العلماء في مساله معرفه بدو الصلاح على مذهبين، المذهب الاول الذي بيناه انه كل جنس ثمرة له علامة، وأهل الخبرة يعلمون بأن التمر له علامة والعنب له علامة، بعض الفواكه لها علامات، فمتى ظهرت هذه العلامة قد حدث بدو الصلاح. هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني ومذهب المالكية بأنهم يقولون بدو الصلاح بالزمان، واستدل على برواية ابن عمر الإمام مالك في مسألة الثراي التي قلت لكم فيها، قال عندما سئل ابن عمر على مسألة كيف يأمن العاهة قال إذا بزغ الثريا، فمالك رحمة الله عليه استدل بهذه الرواية على أن الضابط في مسألة بدو الصلاح ليس ظهور العلامة، لا هو دخول وقت الأمن من الآفة، واستدل برواية ابن عمر ومن أهل المدينة قال عند بزوغ الثريا، فقال كان يقول عندما يبزغ نجم الثريا فمعنى ذلك قد أمن الزرع أو الثمار العاهة، فهنا يجوز البيع. يبقى علق المسألة مالك على الزمان، لم يعلقها على ظهور علامات الصلاح. واستدل بالرواية على ابن عمر كما قلت، بأنه عندما سئل ابن عمر على كيف يعمل العاهة قال عند بلوغ الثريا وعند بلوغ الثريا. والحق مع المذهب الأول مذهب الجمهور بأن هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فيها قال أن يعمل يحمر أو يصفر، لأنه قد وتظهر متى يعني يظهر المسألة أو الخلاف. طب إذا ظهر الثريا ولم يحدث الإحمرار والإصفرار، هل تقول بالنضج أم لا؟ على مالك أحد القول يعني عنده يقول بالنضج، وعنده قول آخر لا يشترط أيضا الاثنين. فنقول الصحيح أن هذا أن الذي يسير معه هو بدو الصلاح. فإذا ظهر بدو الصلاح قلنا بالبدو، علامات الإحمرار والإصفرار الحلاوة الاشتداد وغير ذلك. وحتى لو ظهر الثريا أو لم تظهر، فإذا ظهر الثريا ولم يظهر بدو الصلاح لا نقول بالبيع، لا نقول بالبيع حتى يحدث الإحمرار والإصفرار، لأن هذا هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة أيضا مهمة جدا اختلفوا فيها، لأن إذا ظهر الصلاح عندك الآن مثلا بستان أو مزرعة وجنبها مزرعة تانية وجنبها مزرعة تالتة، خط مزارع. طيب إذا ظهر الصلاح في المزرعة الأولى، عنب هنا وهنا عنب وهنا عنب، والبستان أيضا في عنب وتين مثلا وتمر، ظهر الصلاح في المزرعة الأولى، هل يكون هذا علامة على بدو الصلاح في كل المزارع التي في المنطقة؟ وإذا ظهر الصلاح مثلا في العنب، طب هل يكون هذا بدو الصلاح للعنب والتين والتمر اللي موجود في المزرعة أم لا؟ طيب إذا ظهر الصلاح على العنب في شجر من العنب، هل هذا دليل او يكون صلاحا على بدو الصلاح لبستان العنب كله ام للشجر فقط الذي ظهر فيه؟ هذه الحالات اختلف فيها المذاهب. المالكية اوسعهم نظروا لانهم عندهم تأصيل الزمان اصالتهم، فقالوا اذا ظهر البدو في بستان فهذا دل على ان الزمان قد امن العاهة، فيكون هذا على حتى لو لم يظهر البدو في البساتين الأخرى. يبقى هنا نظر مالك للزمن، فقال لما ظهر العاهة في بستان دل ذلك على أنه أمن العاهة، فجاء الزمن الذي يأمن منه العاهة فنعمم على كل البساتين فقد ظهرت الثمرة وبدو الصلاح في كل البساتين. الحنابلة قالوا نفرق بين جنس وجنس، أولا لو هناك تين وعنب وتم نحن نتعامل مع كل جنس على حد، ليس دلالة على ظهور البدو في العنب، فنتعامل بكل جنس على حدة. فنقول أو يقولون إذا ظهر البدو في جنس العنب فنقول بأن العنب يعني مثلا 10 أو 15 شجرة من العنب ظهر فيهم بدو، فكل العنب الذي في المزرعة يعتبرونه يعني قد ظهر فيه بدو الصلاح. يفرقون فقط بين الجنس، ولكن يجعلون إذا ظهر البدو في مجموعة من الشجر لأن كل مزرعة العنب هذه قد حدث فيها البدو، ولا ينتظرون باقي ظهور البدو في باقي الشجر. ضبطين معايا ولا مش ضبطين؟ طيب هذه الحنابلة. الشافعية قيدوا المسألة، قالوا الشجر الذي يظهر فيها بدو الصلاح هي التي تباع ثمر، والتي لم يظهر فيها بدو الصلاح لا يباع ثمر، سواء كان عنبا تينا أو غير ذلك. فهم قالوا المسألة على الشجر. يبقى نلخص، الأقوال يعني كده. المالكية قالوا على العموم إذا ظهر في في في بستان على جميع البساتين، لأن هذا يدل على أن الزمان قد حدث فيه الأمر من العاهة. الحنابلة قالوا نفرق بين الأجناس، إذا ظهر في جنس في البستان في بعض الشجر داخل الجنس يكون كل الجنس قد أمن العاهة أو حدث البدو. الشافعية قالوا لا فقط الشجرة التي حدث فيها أو ظهر فيها بدو الصلاح الجنس والتي اللي ظهر فيها أمنت العاهة هو التي يصح بيعها. الشافعية نظروا للدليل، الحق الشافعية نظروا لظاهر الدليل، قالوا يا سلام قالوا لا يبيع حتى يبدو الصلاح، فننظر الشجرة بدأ فيها الصلاح تباع، لم يبدأ فيها الصلاح لا تباع، فهم أخذوا بظاهر الدليل. الحنابلة ظهروا للحكمة، قالوا الجنس، الجنس الذي هو من جنس واحد عادة يتعامل معاملة واحدة، هذا نظر دقيق. وقالوا أيضا الحكمة تقول بأن الشارع الحكيم لم يجعل لأن الفاكهة كلها يعني يبدو صلاحها في وقت واحد، لأن عمر الفاكهة قليل، فإذا ظهرت في وقت واحد أدى ذلك لانتهاء هذا هذه الثمرة، وممكن إلى فسادها، لأنها لن يعني لن تستطيع أن كل الناس يعني يأكلونها لأنها تكون كثيرة. فجعلت الشارع من الحكمة أنها تبدو على مراحل حتى يتفكه الناس الفاكهة على مراحل أو يأخذون منها على مراحل، وهذه من حكمة الشارع. فنقول بأن هذا مع الحكمة، نقول الحكمة تقول بأن إذا ظهر البدو في بعض فهذا معناه أنه ظهر في كل الجنس، ولكن التتابع هذا قالوا يشترط ايضا التتابع بان يكون يعني ايه مع كل مجموعه تظهر في ايام متتابعه، فيكون البستان كله في وقت معين قد ظهر فيه البدو. فنقول هنا الحكمه تقول باننا لا نجعلها على الشجره ولكن نجعلها على الجنس. ولو قلنا بظاهر الدليل فالحق مع الشافعي، ولكن ان محصت يعني الذي يدين الله جل الراجح في نظري بان اقرب الاقوال والحنابله، لان اذا كانت من جنس واحد وبدا ظهور التتابع فنقول بان هذا يغتفر، وليس لانها ايضا في مشقه بانك تنتظر الشجره ثم تبيع الشجره الثمره التي بدت ثم تاتي وتبيع التي بعدها، هذا فيه مشقه، والامر اصل فيه التيسير على الناس. فالاقرب الاقوال في نظري وقول الحنابله، فيعني عند الشافعيه مثلا لو عنده 100 نخله ونخلتين فقط اللي حصل بدون الصلاح يبيع النخلتين وينتظر على هذا بالضبط كده، ولكن كما بينا لان نعم الأحناف أصلا لا يقولون بالمسألة بدو الصلاح، يرون بأن المسألة البيع يصح، البيع عندهم يصح، والنهي هذا عن قبل تخليق الثمرة أصلا، فهم لا يقولون بالحديث أصلا، عندهم أن النهي هذا المقصود به النهي قبل انعقاد الثمرة أصلا وليس مسألة بدو الصلاح، فهم لا يتعرضون لهذه المسألة. هذه المسألة متى يكون بالنسبة لبدو الصلاح، بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فيها أكثر من فائدة، التي فيها أول الفائدة الأولى النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح وقد بيناها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن هذا النهي يقتضي الفساد وأن هذا البيع باطل لا يصح، وهذا بيناه أيضا. جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، هذا أيضا من الحديث من مفهوم الحديث، وهذا قد بينا فيه. مسألة مهمة جدا في هذا الحديث في اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري، صحيح؟ نهى في الحديث الأول نهى البائع والمشتري، هذه اللفظة استدل منها أهل العلم، قالوا أولا البائع وعلمنا لماذا، طب لماذا نهى البائع والمشتري؟ البائع لأن البائع يريد المال، فلا شك أن هذه المعاملة هي في حق البائع، المال. طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري؟ قالوا هذه من حكمة تبين بأن المشتري نهاه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يوافق البائع فيما حرمه الله عز وجل، وهذه دلالة حتى لو أن المشتري كان سيوافق على هذا البيع فهذا التحريم من عند الله عز وجل. فهذا يرد على مسألة مهمة جدا مشهورة عند الناس بأن المسلمون عند شروطه أو على ما تعقدوا عليه تراضوا عليه، فنقول هذا الشرط ما يصح أو هذا الكلام ما يصح، المسلمون عند شروطهم بما لا يخالف نهي الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال نهى البائع ونهى المشتري، مع أن المشتري له حظ، البائع له، المشتري هو الذي يعني سيضر، ومع ذلك لو قبل المشتري كان يقول الناس ان المشتري تراضى قال ما عندي إشكالية، لكن جاء النبي ليبين أن النهي للبائع والمشتري بأن لا يحق الطرفين أو المتعاقدين أن يتعاقدا على بيع وفيه شروط باطلة حتى أو فاسدة أو شروط نهى عنها الشارع حتى وإن تراضى. وهذه لفتة مهمة جدا في هذا الحديث وفائدة مهمة جدا، لأن لا يحق لمن يتعاقد بيع أو مشتري أن يحل أو يتعاقد على شرط جاء فيه النهي أو جاء على صيغة من صيغ البيع جاء فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء فيها الشارع ينهى عنه حتى وإن تراضى. وهذا يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى البائع ونهى المشتري، لو كان يكفي يقول نهى البائع، لكن أيضا نهى المشتري، أي يعني حتى لو المشتري كان سيوافق على هذا البيع قد هو نهي عنه، لأن النهي ليس بالتراضي منكم بل أن النهي جاء من عند الشارع الحكيم. هذه مسألة من المسائل المهمة جدا الذي ترد على عموم قول بعض الناس أن المسلمين عند شروطهم أو أن على ما تعاقدوا عليه أو على ما تراضوا عليه، نقول هذا الكلام لا يصحق ولا نكره إذا كان هذا أو هذا الاتفاق على شروط نهى عنها الشارع أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. ندخل في الحديث الذي يليه مزابنة. الحديث القادس حديث عبد الله بن عمر عن النهي. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الثمر على إثم إن كان ذخرا بكسب كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بثبيب كيلا أو كان زعلا أن يبيعه بكيل طعام لها عن ذلك كله. طب نكتم ايضا فائده اخرى بس نكتم في الحديث السابق انا زهقت عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكمه كما بينا في المنع في هذا البيع قبل بدو الصلاح في قوله صلى الله عليه وسلم قال ارايت اذا منع الله الثمره بما يستحل احدكم مال اخيه. هنا يبين بان لو حدثت العاهه وضاع الثمر فكيف يستحل البائع مال حرام من اخيه المسلم وانه لم ياخذ شيئا قد دفع المال وجاء عند الثمره فلم يجد ثمره. فبين العله او الحكمه من هذا النهي لان هذا النهي لو قبل بدو الصلاح قد يحدث قدر الله عز وجل فتتلف الثمره او تهلك الثمره فيؤدي ذلك بان البائع سياخذ اموال ليست يستحل. وهذه الزيادة بعض أهل العلم يعني قاس عليها في مسألة بيع العربون هذا الذي يأتي فعندما يشتري سلعة فيدفع عربونا للسلعة ثم يرجع وبعد فترة يريد أن يرجع فيقول له اشترط عليه البائع كل البائع العربون راح عليك. بعض العلم قالوا يعني أن هذه أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير وجه حق. على أن هذا المال الذي أخذته منه إما أنك أنت تقول له أقيلك يعني خلاص أرجع أو تقول له امضي البيع، لكن أنك تأخذ منه المال ولا تعطيه شيء هذا أيضا من باب استحلال مال أخيه بوجه غير وجه حق. هذا مثل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحكمة هنا في مسألة البيع قبل بدو الصلاح أن سيؤدي ذلك إذا حدث لأن الثمرة لم تخرج وقد أصابتها العاهة أو الآفة من عند الله عز وجل فهذا كان استحلال من البائع لمال أخيه المسلم ولذلك جاء الشارع لنهي عن هذه المسألة. حديث المزابنة حديث هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما جميعا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مأخوذة من الزم وهو الدفع الشديد في اللغة. الزم أي الدفع الشديد في اللغة. الاصطلاح ما معنى المزابنة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أي عنب أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. هي صورة المسألة بأن يأتي المشتري أو البائع عنده ثمر على النخل لسه خرصا يعني إيش موجود الثمر موجود على النخل لم يجمع من الآن ومثلا الرطب النخل رطب فيبيع الرطب على النخل مجهولة الكمية أو الكيل والوزن بتمر يابس على الأرض كيلا يعني يأتي واحد يقول أنا معايا الآن 100 كيلو تمر أريد 100 كيلو تمر خدهم وأنا أريد الرطب اللي على 100 شجرة اللي عندك هذا أو 100 نخل فهنا هو باع الرطب على النخل خرص خرص يعني الآن هو ما يعلم كميتها مجهولة الكمية بتمر يابس على الأرض على الأرض. هنا باع مجهولا بمجهول أو باع مجهولا بمعلوم، سواء باع مجهولا بمجهول قال له خد جاب له شوية تمر كوم التمر حطهم له على الأرض قال له التمر الكومة دي أمام التمر الرطب اللي عندها مجهول بمجهول، أو قال له الرطب اللي على النخل بالمئة كيلو تمر أو بالطن التمر اللي موجودين دول، فباع مجهولا بمعلومة. هذا تفسير المزابنة عند الشافعي وعند جمهور أهل العلم بأنه أن يبيع الثمر على النخل مجهولة بالتمر معلوم القدر يابس على الأرض. مثلها أيضا مثلا يبيع شوية الملح يعني أو كومة ملح مثلا بكرتونة أكياس ملح محددة معلوم يقول له قدام الكومة الملح اللي موجودة عندك هنا مثلا. هذا التفسير الأول للمزابنة وتفسير الجمهور وتفسير الشافعي، وهذا يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الشافعي وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني الجمهور اشترطوا فيه الأصناف الربوية حتى تضبط المسألة، قالوا هذا النهي جاء في الأصناف الربوية فقط. الأصناف الربوية كام عندكم فكرة؟ ستة. ماشي شيلوا اثنين منهم شيلوا خبيرة هتشيلوا أني اثنين مش معانا. نعم هتشيل الذهب والفضة، خلينا الأربعة اللي هم غير الذهب والفضة حد يعلمهم؟ مش سامع. تمر ايش والملح والشعير والبر البر نعم البر والتمر والملح والشعير هذه الأصناف الربوية. قالوا ان الأصناف الربوية هذه الأربعة هو التي ينهى عنها في مسألة بيع الثمر على النخل أو على الشجر مجهولة الكمية بمثلها نفس الجنس معلومة الكمية. واختلفوا بعضهم قال بأن الأصناف الأربعة فقط وبعضهم قال لا قياسا على الأربعة ما كان في معنى الربا، لأن طبعا لو هذه الأصناف الأربعة اللي جاء فيها الحديث ولكن قيس عليها بعلة الربا لن نتوسع في الربا لأن الباب ليس باب ربا ولكن لابد أن نعرج عليه لأن أصل نهي المعاملة هذه هي الربا كما سنبين. قال لأن هذه الأصناف الأربعة قيس عليها وعلى الراجح بقى في علة الربا عند ابن تيمية الذي هو يعني خلاصة الكلام اللي اختلف فيها المذاهب الأربعة ما هي علة الربا، هنقول بأن الراجح بأن كل مطعوم مكيل أو موزون، كل مطعوم مكيل أو موزون يعني كان طعما طعاما وكان من المكيل أو موزون جمع بين الأدلة الآن ويأتي باب تفصيل الربا قدر الله لنا نشرح. فنقول كل ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا فهو في حكم الأصناف الأربعة الربوية، فقالوا هذه الأصناف اللي هي ربا أو ما حكمها لا يمكن بيع الثمر على الشجر خرصا مجهول الكمية أو الوزن أو الكيل بمثلها من نفس الجنس على الأرض معلومة لأن هذا سيكون ربا. هذا تفسير الشافعي والجمهور. مالك أوسع الدائرة قال كل الأصناف سواء ربوية أو غير ربوية لا يجوز بيع المجهول بالمعلوم. مالك أخذ المسألة من ناحية اللغة حد اللغة قال كل ما كان مجهولا مع معلوما يمنع. الشافعي والجمهور أخذوها من الاصطلاح من حد الشرع واستدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التمر والزبيب والكيل والطعام وأيضا من رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المزابنة قال لا هي الربا أو قال لا هي ربا، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هي ربا ده إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقصد الأصناف الربوية، فنقصر المسألة على حد الشرع وهو الأصناف الربوية. مالك أخذ من حد اللغة على كل ما كان مجهولا بمعلوم، والحق اللي هو الدليل مع الجمهور مع الشافعية وأن الحد هو حد الشرع لأن إذا جاء حد الشرع يقدم على حد اللغة كما قلنا لأن الحد الشرعي يقدم على حد اللغة، خاصة بأن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل على المزابنة قال لا هي الربا فبين مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة ترجع للربا. فكل ما كان صنفا ربويا لا يصح بيعه من الثمار أو من الطعام من على الشجر مجهول الكمية أو الوزن أو الكيل لمعلوم على الأرض، وهذا هو التفسير الموجود. لأن نعرج هنا لأن في قاعدة عند أهل العلم في مسألة الأصناف الربوية قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني الآن إحنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر والشيء الأصناف الستة حديث عبادة إلا قال إيش يدا بيدا سواء بسواء. فهنا قال لابد أن تكون الكمية والوزن سواء بسواء. فإذا علمت التفاضل أصبح ربا. إذا علمت أن التفاضل في تفاضل هذه 100 جرام ب 150 جرام أصبح ربا. قال وكذلك العكس الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني إذا أنت جهلت أن هذا هناك تساوي اللي هو الجهل اللي هو معنى هنا أنت لن تجهل كم وزن الذي على الشجر والذي على الشجر رطب والذي على الأرض معلوم ولكن يابس. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل قال أينقص الرطب إذا جهل إذا يابس؟ قالوا نعم. قالوا إذن فلا هذا ربا لأن الرطب لو كان مثلا 100 كيلو بعد فترة ستيبس تكون 90. فلما علم بأنها ستنقص ولا نعلم ما هو المقدار فحتى لو الرطب 100 كيلو فوق واليابس تحت التمر اليابس 100 كيلو لكن احنا علمنا أن الرطب ستقل ولا نعلم كيف سيكون فسيحدث تفاضل هنا. فقالوا الجهل بالتساوي لأن أنا الآن جاهل بالتساوي هو مثل العلم بالتفاضل فهذا ربا وهذا ربا. فلو علمت بأن هذا 100 كيلو وهذا 150 كيلو ربا ولو جهلت بأن هذا 100 بل لا تعلم كيف سينقص هيبقى 90 ولا 95 والثاني لن ينقص هيكون ثابت على 100 لكن هذا أنت متأكد أنه سينقص فكأنك جهلت مقدار النقص فكأنك علمت بالتفاضل. فهنا قالوا بأن القاعدة هذه العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه تطبق في هذا الحديث لأن جهلنا وزن وكيل أهل الثمر على الشجر وعلمنا التمر اليابس أو الزبيب في العنب الذي هو يابس أو السنبل الذي هو خارج الحب القمح اليابس علمناه لكن جهلنا الرطب وجهلنا الكرم العنب لأنه سيابس وجهلنا أيضا السنبلة التي تكون قمح وتلم. السنبلة في مكانها فيها تبن وفيها قمح بعد ذلك تصفى فيكون التبن منفصل والقمح. فأولا هنا في جهل ولا نعلم كم التبن وكم القمح لكن نعلم على الأرض كم القمح. فقالوا هذا جهل وهذا صنف ربوي فكأن الجهل هذا بالتساوي أدى إلى العلم بالتفاضل فوقع الربا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا يعد من بيع الربا. هذه واضحة؟ لا الرخص في العرايا فقط يعني بس كما سياتي معنا في مساله البيع الترخيص في العرايا انت تتكلم عن مساله اخرى تتكلم عن بيع الثمر على الشجر بس بدا الصلاح بعد بدو الصلاح يجوز انا مش عارف تقييمه مقدر الحديقه دي مثلا ب 10 الاف مش عارف هذه ستاتي معنا بيع الشجر على الثمر بعد بدو الصلاح والكيفية يكون البيع المحصول فيها. طيب هذا يبين مسألة طبعا مسألة الربا وخطورة الربا لأن هذا الحديث يعني يبين هذه بيع من بيوع الربا وطبعا مسألة الربا لها باب سيعقد لها منفصل ولكن نعرج قليلا نبين بأن الربا من أشد المحرمات التي يعني جاء بها الشرع كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فذكر في هذه السبع الموبقات أشد أنواع السبع الموبقات منهم الربا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الله عز وجل أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وأيضا كما جاء في حديث سمرة بن جندب في رؤيا او في روايه لما صعد به ايضا فراى جاءه رجلين اتاني فقال فاخرجاني الى ارض مقدسه فرايت فيها نهرا فيه دم رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجاره ورجل كلما اراد ان يخرج من النهر القمه الذي في وسط النهر الحجاره في فمه فعاد مره اخرى وعندما اراد ان يخرج يلقمه الحجاره في فمه مره اخرى فقلت ما هذا قال الذي رايته في النهر اكل الربا الرجل الذي على طرف النهر في فمه قال هذا آكل الربا وقد لعن أو بين الله عز وجل المحق قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكل ما ظهر الربا في قوم أو ظهر في مجتمع أدى هذا إلى محق البركة الذي فيه وإلى فساد فساد المجتمع وإلى يعني عدم ظهور نعمة الله عز وجل أو عدم التمتع بنعمة الله عز وجل وعدم ظهور البركة في البيوع أو في الطعام أو في غير ذلك. والربا على صنفين، ربا عند أهل العلم ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة هو يعني هو ربا الأجل أو هو زيادة أحد البدلين أو فضل الحلول على الأجل، يسمى فضل الحلول على الأجل في أحد البدلين، أو هو الزيادة مقابل الأجل، أنك تزيد تأخذ من أحد مثلا مال فتقول له مع موعدي مثلا في شوال، فتأتي في شوال قل له اجعله في ذي الحجة وأزيدك من الألف ألف ومئتين، فزاد مقابل الأجل أو باع بزيادة مقابل الأجل عند السداد. فكل هذه من ربا النسيئة التي أصل الربا التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما الربا النسيئة. وهذا يدل على أن كما قال ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم بأن الربا في تحريم الربا النسيئة تحريم مقاصد، يعني من المقاصد ربا النسيئة بخلاف ربا الفضل وهو الزيادة في يعني الزيادة في أحد البدلين عن الآخر، تبيع ذهب 100 جرام ب 120 جرام أو ملح 100 كيلو ب 120 كيلو، هذا ربا الفضل. أو تبيع مثلا 100 جنيه ب 110 هذا من نفس الجنس، هذا يسمى ربا الفضل. قالوا هذا من ربا الوسائل. والفرق بين الوسائل والمقاصد بأن المقاصد أشد حرمة، ربا المقاصد وربا النسيئة أشد حرمة من ربا الوسائل، وأن عند الضرورة ربا الوسائل يمكن عند أقول ربا الوسائل أو ربا الفضل يتجاوز عن في بعض الحالات، أما ربا النسيئة أو المقصود بذاته هو قالوا هذا من أشد أنواع الربا. ويعني سيأتي باب في مسألة الربا باب منفصل له، فمثلا فقط نعرج على مسألة الربا اللي هو هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المزابنة، هو أن يبيع ثمر الحائط إن كان نخلا بثمر إلى آخر ما قاله. أيضا قلنا مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فيكون هذا البيع ايضا بيع باطلا او فاسدا، لان هنا هذا بيع ربوي ايضا، فهذا هذا كل اي قسم من الاقسام القسم الثاني على وصف بذات البيع، لان العنب نفسه حلال والثمر نفسه حلال، لكن الوصف الذي بيع به العنب او التمر او غير ذلك هذا وزن حرام. نقول ختاما في هذا الحديث بأن الأصناف الربوية كما بينا يقاس عليها باقي الأصناف الربوية، كل ما كان طعاما مدخرا مكيلا موزونا يحرم بيعه، بيع المجهول منه بالمعلوم منه، سواء كان على الثمر أو على الأرض، وما كان رطبا ويبس فيحرم بيعه باليابس، لابد أن يباع. بعضهم وأنا بعض الشراح حتى من المعاصرين يشرح هذا الحديث يجوز بيع الرطب بالرطب، والحقيقة هذا كلام غير صحيح، يعني حتى من المدرس في المعاهد بعضهم في الشراح قال يعني يجوز بيع الرطب بالرطب، على أنه وقالوا البيع النهي عن بيع الرطب باليابس أو اليابس بالرطب، لكن كان رطب برطب يعني مثلا يأتي عند الشجر يأخذ 100 يعني يبيع رطب على الشجر، ورطب حتى لو معلوم على الشجر 100 كيلو ومعلوم على الأرض 100 كيلو قالوا يجوز. وهذا الكلام هذا ما يصح، لأن النقص في الرطب على الشجر غير معلوم مثل النقص للرطب على الأرض أم لا، فهذا أيضا سيؤدي إلى الجهل فسيقع أيضا في الربا. فالمسألة ليست رطب برطب، المقدار اليابسية في الرطب أنت لا تعلم، لذلك النهي رطب يابس أو يابس برطب أو رطب برطب، هذا كله ينزل في مسألة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. البر إيش؟ البر الأول سؤال مرتبط يعني بالموضوع، لو واحد انت صلاح دينا الفلاحين يعني عنده ارض مزروعه قمح، هو احتاج مال، راح للتاجر خد منه مثلا 5000 جنيه حتى ما يقصر القرض، قرض يعني قرض نعم، وجاء اما بعد القمح وخصم ال 5000 دي ايه منه؟ دي جائزه تنزل؟ لا، هو واخدها قرض، يعني صوره المساله الان هو المزارع محتاج مال ذهب للتاجر الذي يبيع له واضح، فقال له اريد 5000 قرض واسدد لك عند لا ابيع لك الامن، يعني هو ربط ما بين ال 5000 وبيع الامن، هذا يعني هو الان باع قطع الغول وكانه خد ال 5000 دول تحت حساب المحصول، صحيح؟ وانا المحصول لسه لم لا. هذا نهي عنه، هذا من النهي، هذا من المنهي عنه. اما اذا اخذه قرضا تاجر سيبيع له، فكانه خده تحت حساب البيع، فكأنه باع له باع له واخذ عربون على الثمر الذي لم يشتد له. هذا قبل بدو الصلاة. هذا منهي عنه. طيب هذا يعني اخر الكلام في هذا الحديث. الحديث الثاني الذي معنا سيدخل على المخابرة المحقرة المزبانة. ما أدري معنا وقت ولا نكتفي بالأسئلة. أنا ما إشكال عندي لو في أسئلة وبي أديش وفضل فضل بالضبط 25 الإقامة 6:16 6:30 طيب يعني ندخل في الحديث ولا ناخد أسئلة؟ الأمر يرجع لكم. هو ياخد وقت في حضرتك. لا هو الحديث اللي جاي احنا اغلبه شرحناه. ممكن نقف عند العرايه فقط يعني. لكن اقراه ونقف عند ناخد عن المخبره والمحقله والمزابنه. طيب صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نعم ماذا الحديث استكمالا. هذا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. دخل في أكثر من مسألة أو أكثر من نوع. كنا شرحنا أغلبه لكن سنبين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المخابرة المزابنة بيناها وبيع الثمر حتى يبدو الصلاح أيضا بيناها. المخابرة والمحاقلة. نبدأ المحاقلة. قالوا من الحقل أو يسمى السنبل أيضا. هو يقصد به مساحات التي يزرع فيها الزنبل السنبل اللي هو القمح أو السنابل. حتى أنه يقال أن السنبل في اللغة يأتي بمعنى الحقل أيضا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة التي هي في نفس سورة المزابنة بمعنى أن تكون المحاقلة بأن يبيع السنبل قبل أن يشتد أو يبيع القمح في سنبله أو البر في سنبله قبل أن يعني يشتد وقبل أن يصفى. وهذا هيدخل في الربا لأنه باع السنبل يكون فيها تب ويكون فيها البر بالاثنين وباعه ببر على الأرض. فكأنه باع بر وتب مع بر وهذا جنس ربوي. فحدث أيضا التفاضل. فهو كان مثل المزابنة ولكن المحقلة هنا تكون في السنبل أو في البر أو في اللي هو يزرع في مساحات الحقل. لذلك هذه معنى أو صورة المحقلة يبيع البر في سنبله لأنه سيكون بر وتبن مع البر فقط المصفى. فهنا يكون أيضا جهل بالتساوي فيكون كأنه علم بالتفاضل. المخابرة وتأتي بمعنى الأرض الرخوة أو اللينة وأيضا جاءت من معنى الخبير الذي يعلم كيف يصلح الأرض. وجاءت أيضا من خيبر التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وخبر فيها أو أجر فيها أو اتفق. المخابرة فيها إشكالية لأن المخابرة بعض العلم اختلفوا في التفسير. قالوا المخابرة هي المزارعة. المخابرة هي المزارعة لأنه أن الأرض تكون موجود ويتفق المالك مع المزارع سواء البذر من المالك أو البذر أو البذور من العامل فكأنها هي المزارعة. فقالوا وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. فبعض أهل العلم قالوا هذا النهي جاء منسوخ بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المزارعة. المخابرة بمعنى المزارعة. وقد جاءت الحديث تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الزراعة المزارعة وهو الاتفاق بين المالك والعامل على زراعة الأرض. ولكن هناك تفسير آخر وذكره النووي في شرح مسلم هو الصحيح بأن المخابرة هنا ليست المزارعة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أباحها. المخابرة هنا تكون بأن يأتي العامل فيتفق مع صاحب الأرض بأن يزرع حدد. يقول له مثلا انت لك الثمر او الزرع التي سيخرج من الجزء الشمالي وانا لي من الجزء الجنوبي او انت لك من الذي قرب الترعه وانا لي من على اعلى الارض او انت لك مثلا الذي في الاعلى وانا لي في الادنى. يحدد له جزء او انت لك من التين وانا لي من العنب. انت لك نصيبك من التين ونصيبي من العنب. فيحدد له جزء هو الذي سيكون له ويزرع الأرض كلها. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا المقصود هنا من المخابرة لأن هذا التحديد هو لا يعلم أي الثمر في جهالة. قد تأتي الجزء الذي هو في الأعلى بثمر أعلى من الجزء الذي في الأسفل أو قد يكون الذي التين يأتي بمحصول أكثر من العنب. فهنا يحدث البغضاء والشحناء، ويظن المالك بأن العامل قد أدى لهذا أكثر من هذا، وأنه زرع هذا أفضل من هذا، لأنه قد حدد له مسبقا من هذا نصيبك سيكون من هذا وأنا نصيب من هنا. هذا النهي الذي جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يجوز أن يحدد له المكان أو الجزء الذي سيكون منه نصيب، ولكن تكون على المشاع. يقول له مثلا أنت لك الربع أنا الثلاث أرباع من الثمر، أو أنت الخمس وأنا الأربع أخماس، أو النصف والنصف. المهم يكون جزءا مشاعا ولا يحدد. وهذا ظهر من حديث مسلم عن النبي، حديث أبو سعيد الخدري، لا حديث رافع ابن خديج، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدنيات. قالوا المدنيات أنه يأتي عن مزارعة البيع المدنيات، أنه يكون المدنيات اللي هي الأراضي التي بجانب الترع. فهذه يأتي المزارع فيقول للمالك أنا أزرع لك الأرض، والأرض اللي هي المدنيات اللي بجانب الترع ثمرها لك، لأن هذه تكون خصبة والباقي إليه. فيأخذ مثلا التي الحزام أو الجزء الحوالين الترعة الذي في الغالب يكون أخصب، ويكون للمزارع باقي المشاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدنيات، وهذا وقريب من تفسير المزارع المخابرة بأنه حدد له المالك، قال أنا أريد اللي بجانب الترعة لأنه يظن أنه أجود، والثاني له الباقي. فقالوا هذا فيه جهالة أنه لا يعلم الثمر، قد يخرج هذا وقد لا يخرج هذا. والصحيح بأن المشاركة أو المضاربة أو كما سبين كراء الأرض يكون على المشاع، وكل واحد له نصيب من المشاع. هذا المنهي عنه في المخابرة والمحاقلة. وكنا المزابنة وبيع الثمرة شرحناها سابقا. قالوا ألا تباع إلا بالدينار والدرهم، يعني هنا اختلف الجنس. يعني هو يريد أن يقول أنك إذا أردت أن تبيع الثمر أو الرطب التي على الشجر أو على الأرض، لا تبيع من نفس الجنس رطب بتمر حتى لا تقع في الربا، ولكن إذا اختلفت الأجناس تبيع بالدرهم والدينار التمر، أو تبيع بالدرهم والدينار العنب. فإذا اختلفت تبيع هنا بقى بألف وهناك الكيلو بمية، ليس إشكال إن اختلفت الأجناس فخرجت من الربا، لأن الربا كما بينا أن تبيع مجهول بمعلوم من نفس الجنس. أما إذا بعت دينار بتمر أو عنب بدرهم فهنا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيفما شئت، ولكن يدا بيد في الأصناف الربوية تكون يدا بيد كما سيأتي باب الربا. إلا العراية، هذا ترخيص، وسيأتي من في باب للعراية سيأخذ معنا وقت، فنقف عند مسألة العراية لما يحتاج إلى تفصيل، وإن شاء الله نكملها الأسبوع القادم. أنا مش عارف ما رد ولا ما ردوش مسألة الأسبوع. طب أنتوا ليكم تواصل مع الناس هنا حتى لو خلاص من اليوم، ولا نعمل مجموعة ونتواصل فيها على الواتس ولا إيش؟ يا رب ما أدري. طيب نسألهم عشان إذا كان كده سنكمل. أريد بس إننا ننتهي حتى ناخذ العراية، حتى يكون انتهينا بفضل الله، زمن الكلب والزمن الحديثين اللي بقينين، يبقى انتهينا من باب النهي عن البيوع كله ان شاء الله. في اي اسئله في الباب؟ بس تضبط ليه احنا وقفنا عند العراية؟ العراية فيها باب اصلا، في مساله عشان طبيعيه. لا لا يمنع الرجل عن نعمل يمينك في يمينك فين يمينك ذاك الوقت. السيارات اللي هي بال عن طريق الشركات اللي بتدي سيارات بالتقسيط، النقطه دي عشان يعني محتاجين ربويه، يعني قصه ان البنك بيتولى ان احنا الشركه بتسدد القسط، بتنزل مبلغ بتسدد القسط بتاع العربيه، لكن التعامل اصلا البنك يعني ربوي، حته ان القسط ان انت بتشتري القسط فبيبقى سعرها اغلى يعني البنك من انت تشتريها كاش او السيارات. طب ارد على اهداف الدرس، ماذا يفعل البائع للثمار في الراجح لتجنب النواهي؟ البائع لا يبيع الثمار قبل بدو الصلاح الا اذا كان سيبيع الثمره وتقطع في الوقت ده. يعني واحد جاي عنده مزارع علف ويريد الثمره العلف المواشي عنده، فسيتفق معه الان ولا ينتظر الثمره، يعني هو لا يشتري الثمره ويشتري كما هي محصوره كده قبل قدرها وقبل ان تزهو. إذا أراد أن يبيعه بشرط القطع في وقتها لا شيء في ذلك. أما أراد أن يبيع الثمرة كثمار تؤكل فلا يبيع الثمرة حتى تبدو الصلاح. بدو الصلاح بعض الشجر، لو كان مثلا عنب، لو لقى مثلا عنده 10 20 30 شجرة ظهر العنب اسود فيه او حسب نوعه يعني ظهر بدو الصلاح يبيع على الراجح عند الحنابلة انه يبيع على ثمر العنب كله لان هذا معناه بدو الصلاح. اما قبل ان يظهر بدو الصلاح يعني لو كان العنب بيطلع في شهر 8 والبدو الصلاح او بيوقع في 8 بدو الصلاح بتاعه في شهر 5 ما يروحش يبيع في شهر 3 او 2 يبقى معناه ان لسه ما فيش بدو صلاح يبقى باع الثمره قبل بدو الصلاح يبقى ينتظر حتى يبدو صلاح الثمره ثم يبيع الثمره حتى لا يقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني اما اذا كان سيبيع ليس للثمره يبيعها بشرط العلف فيبيعها في اي وقت ولا ينتظر حتى يبدو الصلاح. هذا فيما تكلمنا عنه في مساله مس المصحف لغير متوضئ. لا يجوز مس المصحف لغير متوضئ ومن باب اولى طبعا لغير الجنوب مع توضيح راي جميع المذاهب. احنا هنقعد فيها دي للظهر لو قعدنا جايز يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. اختلف نعم اهل العلم في مسالته في ثبوت الحديث والصحيح انه ثابت والطهارة حتى لو بعض العلماء أرادوا أن يقولوا بأن الطهارة طهارة حسية نقول اللفظ عام يشمل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية ليس المعنوية فقط. وهذا فصل في المسألة في أن وفي أقوال كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد السلام وقال له لا إنه وجدتني على ما أنا عليه فلا تسلم عليه فلا أرد عليك السلام فأني غير متوضئ أو ما جاء في معنى الحديث. فمن باب أولى إذا كان يرد السلام لعدم الوضوء. وفي حديث آخر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد قبل أن يتوضأ دخل عليه الرجل وسلم عليه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الحائط تيمم ثم رد السلام فهذا ذكر. فنقول لم يرد أن يرد السلام إلا على طهارة. فنقول المسألة طبعا فيها خلاف كبير بين أهل العلم ولكن الذي أدين الله عز وجل به أن مس المصحف لابد يكون على طهارة لأن الباب أولى سواء الوضوء أو غير الوضوء. أردت التفصيل ممكن نبقى نأتي بقى إذا كان الوقت لا يسمح. هل يجوز دفع مال للحصول على الرخصة دون اجتياز الاختبار أو الرسوم في الاختبار؟ هل تعتبر رشوة؟ يزبط الوضوء يعني هي بدون الاجتياز أو بدون اجتياز الاختبار او الرسوب في الاختبار يعني ايش الرسوب يعني هو ما نجحش بس هو عشان ياخد الرخصه لازم يدفع يعني هم ساعات بيخش الامتحان لازم تدفع يا ماشي لا ساعات بتحصل دي حاله ودي حاله بس ساعات بتبقى يعني واحد يا شيخ ما بيعرفش يسوق ودفع فلوس عشان ياخد الرخصه ما بيعرفش يسوق لا يعني بص لمسألة يعني هذه رشوة إن هو الآن إذا كان سيدفع مال حتى يأخذ الرخصة بدون أن يختبر أو هو يعلم أنه سيرسل ويدفع هذا المال حتى يجاز هذه لا شك أنها رشوة لا شك بأنها رشوة ولا تصح. تفضل لو اضطر بقى كسائق نقل أو يعني هو شغل مش فاهم يعني سواء انا ما بعرفش يسوق لا هو بيعمل بالسياره بتاعته دي يشتغل بيها وياكل عيش يعني. طب ايه المشكله مش فاهم ما بيخشش يمتحن ليه ياخد رخصه يعني السؤال ان هو كل ما يخش بيتعنت هو لو في تعنت لا هو في هناك في تعنت لو هو الان هو بيعرف يسوق وهم يقصدون ان هم يرسبونه عشان ياخد مال ده امر اخر يعني في فارق بان هو الان هي ده سؤال جاي من هناك اصل فهي هو كان في حاله واحده للاخت يعني اللي ممكن نجيزها فيها وهي مش مذكوره فانا مش هقولها يعني تحديدا للنساء فقط يعني لكن هي تفهم يعني لكن غير ذلك المساله لو كان هي لا يعني هو او هي لا هو حقا ما يعرفش يسوق او هو ممكن يعني يسقط فهو بيدفع المال دوت عشان كده هذه رشوه. طب انا لسه حضرتك ممكن الواحد يعني البائع بيساعدها او المشتري شفنا يشتريها قبل بدون صلاحها يشتريها وهي خضر لسه الثمره نعم بيقول لي كده كده في المخازن هتصفر ويتغير لونها ثم تباع هل هذا البيع صحيح يعني هو قطعها اشترى بشرط القطع ام اشترى وهي على الثمر وسيقطع بعد بدو الصلاح حتى شفنا لو انت ضبط خطوط الشنطه في القطع ده مثلا قلنا نستخدمها البال ده كانت هيسد عشان خاطر يتغير ما ينفعش اذا قطع الثمره قبل بدو الصلاح هي فسدت مفيش حاجه اسمها يسيبها يعني عند اهل الزراعه اللي انت بتقوله ده مش صحيح عند اهل الشغله في اللجان لا لا تفهمني بس تقطع يعني حبيبي استنى بس القطع قبل بدو الصلاح يعني لسه لم يظهر بدو صلاح الثمر فلو قطعها الشجره لا تكون الا علفا مش هينفع يتركها وتبقى ثمره هو خلاص هي قطعت قبل انعقاد الثمر يعني لم يظهر بدو صلاح حلاوه ولا اتفقنا ما تشيلها تروح تحطها في الثلاجه او في الكمامات هتتلو لوحديها كانت لازم تبقى على الشجر الاول ثم تحلو طب ما هو ايش الفرق بين بدو الصلاح وقبل بدو الصلاح بدو الصلاح معناه ان هي امنت العاهه وخلاص الان هي نضجت ولكن تاخد درجات بقى في الحلاوه انعقد خلاص يعني غزيت قبل بدو الصلاح لو قطعتها هي اصلا لم تصل للاستواء فبالتالي انت لو قطعتها لو حطيتها في الثلاجه 30 سنه زي شجره هي هتفضل مش ثمره مش هتؤكل المعنى كده شجره الموز لما بيقطع هو اخضر زي الرده ده هو انعقد ده بدا صلاح هو بدا الصلاح اصلا بس هو بياخد وقت بعد ينتقل من الخضار للاصفرار لكن حدث يعني اما القطع قبل بدو الصلاح فهو لا يكون الا في استخدام العلف في الغالب او يستخدم لصناعات اخرى يعني هيستخدم سواء يعني مخلل ولا مشيت ثانيه او اذا نفع ولا ما ادري يعني هل شبه الوظيفه صمت على لو ايش صمت بتيجي مثلا بتمر مثلا يعني هو هيشتري من على الثمر تين تين يعني تين على على على الثمر على الشجر وعلى على الشجر على على على الشجر والارض والارض عليها ايش تمر تمر مثلا يعني صمتين مختلفين ما فيش اشكاليه بس عنده مشكله في في المجهول فوق يعني لازم يكون معلوم بمعلوم يعني اذا اختلفت بيع مثلا طن تين ب مثلا بطن موز بطن ونص موز اذا اختلفت فممكن تبيع في اختلاف الوزن لكن اذا الجنس واحد لابد من اتحاد الوزن اختلف الجنس ممكن يختلف الوزن معلومه مفيش اشكاليه لو اختلفت الاجناس لكن لو نفس الجنس لابد يكون لا مجهوله ما ينفعش رخص بس في العرايه كما سياتي في باب العرايه وليها تحديد اربع اوسق لكن انك تبيع كده فوق مجهول وتحت معلوم لو فوق معلومه بس بيتغير على الوقت زي طبق كده زي رطب لو رطب هاي بس هنقع في الربا اللي تكلمنا عنه حتى رطب نعم لانه سيايبس رطب في أي شيء ثاني؟ ذكر أنت هنا. سبحان الله الحمد لله شملت السكر كرتوه لك. جزاكم الله خير.